بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، قال: فصل في أحكام النفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة. أبالغ في اختصارها، فإنها مشهورة في كتب الفقه، أي أنه يتعرض هاهنا إلى أحكام ومسائل كما ذكر رحمه الله تعالى متعلقة بالقراءة، ولا يطيل في الكلام عليها ولا في الاستدلال لها، لأنها مشهورة معلومة في كتب الفقه. قال رحمه الله تعالى: منها أنه تجب القراءة في الصلاة المفروضة بإجماع العلماء، أي أن الصلاة تجب فيها القراءة، وهذا كما ذكر بإجماع، أي قراءة القرآن. قال: ثم قال مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء: تتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة. وقال أبو حنيفة وجماعة: لا تتعين الفاتحة أبدا. قال: ولا تجب القراءة في الركعتين الأخريين. والصواب الأول، فقد تظاهرت عليه الأدلة من السنة، ويكفي من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. وهذا كما ذكر المخرج، رواه ابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو بأم القرآن. وكذلك جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. وهذا هو القول الصحيح، أن الفاتحة تجب في كل ركعة من ركعات الصلاة، وهذا القول الذي عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، خلافا لأبي حنيفة. وأبو حنيفة يستدل بقول الله جل وعلا: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ولكن هذه الآية مطلقة، قيدتها السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال رحمه الله تعالى: وأجمعوا على استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح والأوليين من باقي الصلوات، واختلفوا في استحبابها في الثالثة والرابعة. وللشافعي فيها قولان: الجديد أنها تستحب، والقديم أنها لا تستحب. طيب، هذه كذلك مسائل أخرى، وهي أن الفاتحة كما تقدم معنا واجبة على الصحيح، بقي قراءة السورة مع سورة الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل الصلوات، وفي الركعتين كذلك من صلاة الفجر. هذه من سنن الصلاة، بمعنى أن من صلاها وقرأ بها، قرأ الفاتحة وقرأ معها سورة أخرى، فإنه فعل السنة والمستحب، ومن تركها فلا شيء عليه، وذكر مسألة أخرى، وهي: هل يستحب كذلك قراءة السورة مع الفاتحة في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر والعشاء، وفي الركعة الثالثة من المغرب، أو لا يستحب؟ فذكر رحمه الله تعالى عن الشافعي استحباب ذلك، وعن غيره، يعني ذكر عن الشافعي قولان: الجديد أنها تستحب، والقديم أنها لا تستحب. وهذا هو الأظهر، أي أن الأدلة دلت على أن قراءة السورة الأخرى إنما تكون في الركعة الأولى والثانية، لكن أحيانا لو قرأ الإنسان فلا بأس. كذلك المأموم لو أنه قرأ أو صلى خلف الإمام وتأخر الإمام في الركوع في الركعة الثالثة والرابعة، فلا بأس أن يقرأ ما تيسر من القرآن حتى يركع الإمام، لأن المقام مقام قراءة، لأن المقام أي في القيام مقام قراءة. قال رحمه الله تعالى: قال أصحابنا، أي من الشافعية، قال أصحابنا: وإذا قلنا تستحب، فلا خلاف أنه يستحب أن تكون أقل من القراءة في الأوليين. قالوا: وتكون القراءة في الثالثة والرابعة سواء، بمعنى أن قراءة السورة في الركعة الأولى والثانية يستحب أن تكون أطول من الركعة الثالثة والرابعة على القول باستحبابها. وكذا القراءة في الركعة الأولى يستحب أن تكون أطول من قراءة في الركعة الثانية على ما يأتي ذكره بإذن الله تبارك وتعالى. بخلاف الثالثة والرابعة على القول باستحباب السورة مع الفاتحة فإنهما ينبغي أن تكونان سواء، ينبغي أن تكونا سواء. قال: وهل تطول الأولى على الثانية؟ أي إذا قرأ سورة مع الفاتحة في الركعة الأولى وسورة مع الفاتحة في الركعة الثانية فهل يستحب أن تطول السورة في الركعة الأولى؟ قال: في وجهان، أي وجهان عند أصحابهم من الشافعية. قال: في وجهان أصحهما عند جمهور أصحابنا أنها لا تطول، والثاني وهو الصحيح عند المحققين أنها تطول، وهو المختار، أي وهو الصحيح أنه يستحب أن تطول الركعة القراءة في الركعة الأولى وأن تكون الركعة الثانية دونها في القراءة. قال: للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. والحديث في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. قال: يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا. فهذه سنة من السنن أن القارئ في الصلاة يستحب له أن يطيل القراءة في الركعة الأولى وأن تكون الركعة الثانية دونها في القراءة، وأن تكون الركعة الثانية دونها في القراءة لحديث أبي قتادة المذكور وهو في الصحيحين. قال رحمه الله تعالى: فائدته، أي فائدة تطويل القراءة في الركعة الأولى دون الثانية. قال: فائدته أن يدرك المتأخر الركعة الأولى، والله أعلم، بمعنى أن الإمام إذا أطال في الركعة الأولى كان هذا سببا لإدراك المسبوق الركعة الأولى. قال: بخلاف الركعة الثانية فليس كذلك، أي ليس فيها هذا المعنى. قال الشافعي رحمه الله: وإذا أدرك المسبوق مع الإمام الركعتين الأخريين من الظهر أو غيرهما، من الظهر أو غيرها، ثم قام إلى الإتيان بما بقي عليه، يستحب له أن يقرأ السورة. أي لو أن مسبوقا، المسبوق الذي فاتته بعض الركعات مع الإمام، دخل مع الإمام مثلا في صلاة الظهر، في صلاة العشاء، والإمام في الركعة الثالثة، فهل يستحب له أن يقرأ السورة مع الإمام؟ إن أدرك فعل، إن ما أدرك ما عليه شيء. بقي الثالثة والرابعة، هل يستحب له أن يقرأ السورة مع الفاتحة؟ يقول الشافعي رحمه الله تعالى: يستحب له ذلك. وهذه المسألة مبناها على المسألة السابقة، هل يستحب أن تقرأ سورة مع الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة على القول بالاستحباب؟ يبقى الاستحباب على أصله، وعلى القول بعدم الاستحباب كذلك يبقى عدم الاستحباب على أصله. قال رحمه الله تعالى: قال الجماهير من أصحابنا هذا على القولين، أي كما ذكر. قال: وقال بعضهم هذا على قوله يقرأ السورة في الأخريين، وأما على الآخر فلا، والصواب الأول لئلا تخلو صلاته من سورة، والله أعلم. قال: هذا حكم الإمام والمنفرد. أما المأموم، أما المأموم فإن كانت الصلاة سرية كصلاة الظهر والعصر وجبت عليه الفاتحة واستحب له السورة، وإن كانت جهرية فإن كان يسمع قراءة الإمام كره له قراءة السورة. وهذا كما قال، يعني لو كانت صلاة جهرية فلا يستحب للمأموم أن يقرأ سورة مع سورة الفاتحة، بل ينبغي له أن يقتصر على قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية كالفجر، كصلاة المغرب والعشاء، يقتصر على قراءة سورة الفاتحة لما جاء في الحديث حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كان يقرأ معه في الصلاة، فقال: من ذا؟ عباد فرغ من الصلاة، قال: من ذا الذي كان ينازعني القراءة في الصلاة؟ فقال بعضهم: أنا. فقال: إن كان ولا بد فاقرأوا بأم القرآن، فاقرأوا بأم القرآن. قال رحمه الله تعالى: وفي وجوب الفاتحة قولان، أي في الصلاة الجهرية إذا كانت الصلاة جهرية هل يجب قراءة الفاتحة أم لا؟ يقول: فيها قولان، أصحهما تجب والثاني لا تجب، وإن كان لا يسمع القراءة فالصحيح وجوب الفاتحة واستحباب السورة، وقيل لا تجب الفاتحة وقيل تجب ولا تستحب السورة، والله أعلم. والصحيح أنها تجب الفاتحة في الصلاة الجهرية، سمع الإمام أو لم يسمع الإمام. قال وتجب قراءة الفاتحة، يعني تجب لما تقدم من أدلة من أنها من أركان الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وتجب قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة، وأما قراءة الفاتحة في صلاة النافلة فلا بد منها، وهذا كذلك، بل هي ركن من أركانها. قال واختلف أصحابنا في تسميتها فيها، فقال القفار تسمى واجبة، أي اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في قراءة الفاتحة في الصلاة ما حكمها. فقال القفال وهو المروزي من الشافعية تسمى واجبة، وقال صاحب القاضي حسين تسمى شرطا، وقال غيرهما تسمى ركنا وهو الأظهر، والله أعلم. هو كما قال هو الأظهر، لأن حقيقة الركن هو ما يكون في ماهية الشيء، هو ما يتكون منه الشيء، ولا تتصور ماهية الشيء إلا به، ولا يتحقق إلا به، والأمر كذلك في سورة الفاتحة. قال رحمه الله تعالى والعاجز عن الفاتحة في هذا كله يأتي ببدلها، يعني لو أن إنسانا لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة فماذا يصنع؟ يقول يأتي ببدلها، فماذا يصنع؟ قال فيقرأ بقدرها من غيرها من القرآن. رجل حديث عهد بإسلام مثلا ما حفظ الفاتحة، لكن يحفظ مثلا سورة قل هو الله أحد أو سورة أخرى صغيرة، ماذا يفعل؟ يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى إن لم يستطع قراءة الفاتحة قرأ ما تيسر من القرآن. قال فإن لم يحسن أن يقرأ شيئا من القرآن، وهذا قد يتصور في إنسان أسلم وحضر وقت الصلاة وهو لم يحفظ شيئا من القرآن، فماذا يصنع؟ هل نقول له لا تصلي، أو نقول له صلي وافعل كذا وكذا؟ قال رحمه الله تعالى فإن لم يحسن أتى بقدرها من الأذكار، قال كالتسبيح والتهليل ونحوهما، أي يقال له اقرأ الفاتحة إذا كان الوقت ضيق، يقال له ماذا؟ قل الله أكبر سبحان الله، بدلا من قراءة الفاتحة. قال فإن لم يحسن شيئا، أي أن يكون رجل مثلا أعجمي، تقول له قل سبحان الله، يقول لك إيش معنى سبحان الله، ما يفهم شيء، ماذا يصنع؟ قال فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة ثم يركع، والله أعلى وأعلم. فصل في الجمع بين السور في ركعة. قال لا بأس بالجمع بين سور في ركعة واحدة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل كل سورتين في ركعة. قال وقد قدمنا عن جماعة من السلف قراءة الختمة في ركعة. الشاهد هذه مسألة كذلك مسائل العلم ومن آداب حملة القرآن، وهي هل يشرع الجمع بين السورتين في الركعة الواحدة، بمعنى من قرأ سورة الفاتحة هل له أن يقرأ سورتين بعدها أم أنه يقتصر على سورة واحدة؟ كما ذكر رحمه الله تعالى أن الجمع بين السورتين قد فعله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وقد جاء مفسرا في سنن أبي داود، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في الركعة، السورتين في ركعة، الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان والشمس إذا كورت في ركعة. فهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، بل يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه ما عرف النظائر إلا من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، فدل هذا على مشروعية القراءة بها. قال رحمه الله تعالى وكذلك الشيء بالشيء يذكر، ويشرع كذلك للإنسان أن يقرأ السورة في القرآن، يعني السورة من القرآن في الركعة الأولى، سواء أكمل السورة أو ما أكملها. وإذا قرأ مثلا في السورة أو في الركعة الأولى سورة ما أكملها، هل يجب عليه أن يكملها في الركعة الثانية؟ الجواب لا، الجواب لا، له أن يقرأ سورة أخرى، له أن يقرأ سورة أخرى. يعني مثال، لو أن إنسانا قرأ في الركعة الأولى من سورة البقرة، فهل يجب عليه في الركعة الثانية أن يكمل من حيث ابتدأ؟ الجواب لا، فلو أن يقرأ من حيث شاء، فلو أن يقرأ من حيث شاء. وقد تقدم لنا أمثلة تدل على هذا المعنى من فعله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من فعل صحابته رضي الله عنهم أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في الجهر والإسرار بالقراءة في الصلاة. قال: أجمع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة في صلاة الصبح، أي في صلاة الفجر يستحب الجهر بالقراءة. قال: في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والأوليين من المغرب والعشاء، وفي صلاة التراويح والوتر عقيبها، وهذا مستحب للإمام والمنفرد بما ينفرد به منها. قال: وأما المأموم فلا يجهر بالإجماع، أي لا يجهر في هذه المواطن بالإجماع، بل يقرأ سرا. قال: ويسن الجهر في صلاة كسوف القمر، ولا يجهر في كسوف الشمس. والصحيح أنه يجهر كذلك في صلاة كسوف الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وجهر بالقراءة، صلى وجهر بالقراءة، كما جاءت أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى، بل وأطال القراءة جدا، كما جاءت الأحاديث في حديث عائشة وحديث ابن عباس وحديث أنس إلى غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ممن وصف صلاة الكسوف التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ويجهر في الاستسقاء، أي في صلاة الاستسقاء كذلك يسن الجهر. قال: ولا يجهر في الجنازة إذا صليت بالنهار، وكذا بالليل على المذهب الصحيح المختار، وهو كما قال. فصلاة الجنازة لا يسن لها الجهر، لا يسن لها الجهر. فإن قال قائل: فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فجهر بسورة الفاتحة، أجاب عن هذا الأئمة رحمهم الله تعالى كالإمام أحمد بن حنبل وغيره بأن ذلك من ابن عباس رضي الله عنهما على سبيل التعليم، على سبيل التعليم لا على سبيل البيان، وأن هذه هي السنة. قال رحمه الله تعالى: ولا يجر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيدين والاستسقاء، وما تقدم كذلك من كسوف الشمس. قال: واختلف أصحابنا في نوافل الليل، فالأظهر أنه لا يجهر، والثاني يجهر، والثالث وهو اختيار البغوي يقرأ بين الجهر والإسرار في نوافل الليل، أي التي تكون غير الرواتب. هل الأفضل أن يجهر أو الأفضل أن يسر أو أن يقرأ قراءة وسطى؟ ذكر رحمه الله تعالى أقوالا ثلاثة، ذكر أقوالا ثلاثة، والأظهر والله أعلى وأعلم أن الصلوات النهارية أن الأصل فيها الإسرار، والأصل في الصلوات الليلية هو الجهر، والله أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى: ولو فاتته صلاة بالليل فقضاها بالنهار، أو بالنهار فقضاها بالليل، فليعتبر في الجهر والإسرار وقت الفوات أم وقت القضاء؟ في وجهان أظهرهما الاعتبار بوقت القضاء. ولو جهر، طيب، يعني يقول رحمه الله تعالى: لو أن إنسانا مثلا نسي أو نام عن صلاة نهارية، مثلا نام عن صلاة العصر، ما استيقظ إلا بعد صلاة المغرب أو في وقت صلاة المغرب، فهل يصليها ويجهر؟ هل يصليها ويجهر؟ أم أنه يصليها على وصفها؟ الأظهر والله أعلى وأعلم الثاني، أنه يصليها على وصفها، يصليها على وصفها، فإن كانت جهرية جهر، وإن كانت سرية أسر، لأنه ماذا؟ لأنه إما أن يكون أداء على القول بأنه نام أو نسي فوقتها حين يذكرها، أو أنه قضاء، والقضاء الأصل فيه أن تفعل العبادة على أصلها وأن يرجع فيها إلى وصفها الأصلين، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: ولو جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر فصلاته صحيحة، ولكنه ارتكب المكروه ولا يسجد للسهو. وهذا واضح، لو أن إنسان في الليل أسر أو أنه في النهار جهر بالقراءة، فما حكم صلاته؟ يعني لو أن إنسان صلاة الظهر جهر بالقراءة، ما حكم صلاته؟ أو أن إنسان في الليل أسر في الركعتين الأوليين، ما حكم صلاته؟ الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، ولكنه خلاف السنة، ولكنه خلاف السنة أي ذلك الفعل. قال: واعلم أن الإصرار في القراءة والتكبيرات وغيرهما من الأذكار هو أن يقول بحيث يسمع نفسه، ولا بد من نطقه بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض له، فإن لم يسمع لم تصح قراءته ولا غيرها من الأذكار بلا خلاف. بمعنى الصلاة السرية ما هو المعتبر فيها؟ هل معناه أن يطبق شفتيه وأن لا يحرك لسانه ويبقى يقرأ دون أن يحرك اللسان ولا أن يحرك الشفتين؟ كما ذكر النووي رحمه الله تعالى أن المعتبر في ذلك أن يقرأ قراءة أقل أحوالها أن يسمع نفسه، وذهب بعض أهل العلم إلى أن المعتبر أن يحرك اللسان مع الشفتين مع خروج صوت، أي شيء من الصوت الذي به يكون اللفظ، إذ أن حقيقة الكلام هو لفظ مفيد، فلا بد من حركة لسان وحركة شفتين في أثناء القراءة حتى تكون معتبرة. فإن أسمع نفسه فحسن، وبعضهم قال واجب، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.